لا إذا كان الإمام فوق إيه؟ إذا كان الإمام فوق فمأمومين لا بأس أنهم يسيرون تحته، لكن ما يتقدموا، يعني النساء يصلين تحت والرجال فوق. إيه ما في بس إيه؟ كيف يتقدم النساء يتقدم إيه ما في بس إيه نعم على قلب كل ها إيه نعم إيه نكرة، أقول نكرة، ليس الجبار كالجبار، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. المقيم لا، لولا أن الأولى أن أن يحضر الجماعة، لكن لو ما حضر الجماعة هو مسافر. نعم إذا كنت في صلاة مسبوق فيما انفردت فيه، إذا كنت مسبوقا وسهوت مع الإمام أو سهوت فيما تنفرد به، يعني باقي عليك مثلا من الصلاة أشياء قمت تؤديها بعد سلام الإمام فسهوت فيها، أي تسجد سجود السهو، لكن لو سهوت في صلاة أنت مع الإمام تأتم بالإمام وسهوت خلفه فلا سجود سهو عليك. يا أخوانا يعني نقرأ الكتاب أولا. هل يجوز أن يأتم بإمام أهل بيته أهل غير ملتزمون بصلاة إيش وزوجته وبناته كاسيات عاريات والموسيقى تهز العمارة الذي يسكن بها؟ سبحان الله، يأتم بإمام أهل بيته بإمام أهل بيته، يعني هذا أهل بيته غير ملتزمين. طيب وإن كان غلبوه يا أخي؟ إذا كانوا غلبوه هل هو يرقص معهم؟ إذا كان أهل الدار، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فما شيمة أهل البيت إلا الرقص؟ إذا كان هو يرقص معهم هذا شيء آخر، هذه معصية. أقول هذا، لكن يمكن يكون يغلبونه، يمكن إذا ذهب إذا لم يكن حاضرا. نسأل الله أن يصلح النية والذرية. ها؟ صحت صلاته لنفسه صحت. أحسنت، هذه القاعدة، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، هذه القاعدة الفقهية. نعم ها؟ لا ما يصلي بهم بالبيت، بس هذا ناقد عليه، هو إمام ويشوف أهل بيته وبناته يعني متبرجات، يقول هل ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لو أن كل شخص غلبه أبناؤه نسقط عدالته ما به، الله أعلم. فيسأل عن حديث يقول هذه صحيحة أو موضوعة، ما ندري شو. عن عبد الله بن عمر، من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. نعم هذا حديث موضوع عن حاطب رضي الله عنه، من زارني بعد موتي فكان، وهذا مثله. وعن عبد الله، انظروا التحقيق والإيضاح لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في جزء الزيارة، ذكر أن هذه الأحاديث ضعيفة، بل قال المحققون من أهل العلم أنها موضوعة بعضها، والله هي أغلبها موضوع، أو الغالب عليها أنها موضوعة. من زار قبري أيضا هذا موضوع ولا شك فيه. هذه الأحاديث الثلاثة أي نعم، وإن أخرجهما الدار قطني فهي موضوعة على فرض. أي نعم. هل يصح إحرام المرأة من سكنها من داخل المدينة المنورة؟ لا، إحرامها يعني النية، نية الدخول في النسك من الميقات من أبيار علي، لكن يصح أن تغتسل وتلبس ثياب الإحرام وتتجهز للإحرام، وإذا حاذت الميقات أبيار علي تلبي بالعمرة. نعم. وماذا عن لبسها الحرير والذهب؟ لا بأس، المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير والذهب ولو كانت محرمة، لكن تغطي الزينة. إيه؟ ينوي من هناك ولا يلزم ركعة. صحيح، يعني إذا اغتسلوا في الفنادق وتجردوا من المخيط والمحيط ولبس الإزار والرداء وذهب إلى أبيار علي، هناك إذا نوى الدخول في النسك قال لبيك عمرة تم إحرامه، ولو لم يصلي يعني سنة، لأن الإحرام ليس له سنة، لكن لو جعل الإحرام بعد صلاة، بعد فريضة، بعد يعني راتبة، بعد نافلة، لكن لا يربط السنة بالإحرام، ليس للإحرام يعني ليس الإحرام سببا للسنة. يقول والدي عامل عملية بواسير ويتوضأ عند كل صلاة ويضع شاشة بسيطة بعد الوضوء، لكنه يجد في بعض الأحيان بعد الصلاة أثر بسيط على هذه الشاشة، هل صلاته جائزة أم لا؟ لا بأس، هذا معذور، هذا معذور، لا يمكنه أن يقطع هذا الذي يجده، هذا معذور، هذا دائم، إذا توضأ بعد دخول الوقت فلا عليه، لكن يتوضأ لكل وقت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل داعب زوجته بالتقبيل في نهار رمضان وأنزل، ماذا يجب عليه علما بأن ذلك من سنوات؟ وفقنا الله وإياه. أكل حال يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم ولا يعود لمثل هذا، لكن ليس جماعا تجب عليه الكفارة فيه. إذا كان من سنوات يقضي ويخرج صدقة طعام مسكين. رجل تزوج من 4 أشهر ولم يقربها، ماذا يعمل معها علما أنه هو الذي لا يستطيع؟ خلاص يسرح، يظلمها، يتزوجها وهو عنين، على كل حال يخيرها حتى لا نعم يخبرها، إلا إذا كان غشها أي نعم يسرحها وما دفعه هو لها. وفي أي حال، على كل حال، ما دام أنه عاجز فلها المهر ولها الفكاك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي وعمنا جميعا بدعوتك، نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته. قال: ما هي صفة قيام الليل ومتى وقتها؟ وقت قيام الليل من بعد صلاة العشاء، وصلاة الليل مثنى مثنى، تصلي يعني ما كتب الله لك، وكونك تصليها بعد اليقظة أحسن، لأن ناشئة الليل تكون بعد النوم، وتجعل آخر صلاتك وترا، وليس فيه حد محدود. صلي على محمد. يقول: لو أحد يقول يا حبيبي يا مهدي يا علي، هذا صحيح مطابق للشريعة والسنة؟ لا يا أخي، هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. إذا كان يدعوه لكشف الضر وجلب المنفعة فهو شرك أكبر، إنما عليه أن يقول يا الله ويوحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هل تأم المرأة النساء في صلاة جهرية؟ لا بأس إذا ما كان يسمعها رجال أجانب، تكون في الوسط. أي نعم، أي لا بأس، يعني يصل أولادها يعني الذكور إذا كان فيهم يعني من الذكور من يحفظ أكثر فيصلي بهم. على كل حال أقرأكم لكتاب الله، ما دام المرأة تصلي بالنساء، لكن ليس يعني لو صلت كل واحدة منفردة لا بأس، إنما إذا صلوا جماعة أنشط لهم فلا بأس. أحيانا تكون في جماعة لا تعلمها، أحيانا يقول نكون في جماعة لا نعلمهم ولا نعلم نواياهم، وربما يأمهم من هو أدناهم. على كل حال إذا وجدت الجماعة فيد الله مع الجماعة. عثمان وهو محصور بالدار حصره الخوارج المبتدعة، فصار إمام الذي يصلي في المسجد النبوي إمام الخوارج، فاستفتوا عثمان هل يصلون خلفه، قال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإذا صلوا فصلي معهم، فإذا أحسنوا فأحسن معهم. يعني ليس يعني من السنة أن تمتحن الإمام وتقول له وش عقيدتك ولا أي، نعم حسب الظاهر. ما حكم من فعل محظورا من محظورات الإحرام بالعمرة؟ وش هو المحظور؟ محظورات تختلف، معك زوجتك وافسدت العمرة هذا له حكم، يعني ما ندري وش المحظور، وش يقصد بالمحظور. محظور من المحظورات التي تجب فيها فدية أذى، أو محظور قتل صيدا أو قطع شجرا من شجر الحرم، ما هو المحظور الذي فعله، أو تطيب طيبا، كل محظور نوع من المحظورات له حكم. إذا كان المحظور الذي ارتكبه نحو لباس أو طيب أو قتل صيدا، إن كان قتل صيدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وإن كان تطيب أو لبس يعني مخيطا أو هذا ففدية أذى، وإن كان حلق رأسه ففدية أذى. على كل حال المحظور يختلف. من قتل صيدا أي فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني إذا قتلت أرنب فيها ماذا فيها؟ فيها عناق، يعني مثلها. أي نعم، إذا قتلت حمامة ففيها شات، لأنها يعني أدنى وصف تشترك مع الشات مع، فأنت أي نعم تذبح مثلها. إذا قتلت نعامة ففيها بدنة، لأن النعامة طويلة رقبتها وتماثلها الناقة. أي نعم، يعني إيه في وجه شبه. وعلى كل حال الشيء التي حكم فيها سابقا حكم فيها الصحابة نمشي على حكمهم، أما الذي لم يحكم به نأتي بحكمين من أهل العدل يحكمون فيه، لكن ما في شيء ما حكم فيه. لما يكثرون الأذان حتى تنطرد الشياطين؟ لماذا يوحدون الأذان؟ الأذان ما تدخل فيه هذه سياسة شيطانية. أي نعم، السياسة الشرعية دع كل مسجد يؤذن بحاله، ما دام فالمسجد متفرقة متعددة، المساجد والجماعات متعددة لكل مسجد أذان، لكن لو اكتفى أحد المساجد بأذان الباقين وأقام الصلاة فلا بأس. لا، هذا أشد، أقول هذا أشد منعا. في الراديو يعني يكتفي بالأذان في الراديو خلاص؟ لا، يسمع الأذان من هذا أي من هذا أي، لا ما ينبغي. طيب يمكن تجينا فتوى بعد يقول كلكم صلوا خلف هذا، يعني ما يصلح. إيش؟ والله أنا ما تصورت، لكن إذن هذا محيط أو مخيط أو مخيط. نعم، وكل ذلك لا يجوز. هل يجوز أن أقوم بأداء عمرة عن الغير بعد العمرة عن نفسي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان معه لم يؤدوا عمرتين في سفرة واحدة، ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا لمصلحة أهل البلد؟ مصلحة، المصلحة فيما عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاع من أقط، صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من شعير، ما ذكر أو قيمتها، يعني عدد أصناف الطعام ولم يذكر أو قيمتها، دل على أنه لا بد أن تكون زكاة البدن من جنس طعام البدن، لأنها زكاة الفطر اسمها، هي زكاة البدن، فزكاة البدن تخرج من جنس طعامه، هذا من هذا دليل عقلي. أما الدليل الشرعي النص، نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع من الأطعمة ولم يذكر البدل أو القيمة. ها؟ مباح، ختان الإناث مباح. ها؟ وش يقول؟ ختان الإناث مباح بكيفك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية وهي تختن، معروفة بأنها تختن، قال ماذا قال؟ اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي، يعني لا لا، يعني هي الجلدة التي فوق البظر فقط، هذا حدودها، أما أن يستأصل إيه فهذا يعني هذا جرم، وأما إذا اقتصر على المحدود فهو فيه فائدة، فيه فائدة، كما وصف أن أبهى لوجهها وأحظى لزوجها. أي نعم، لكن تقول لي عاد أنه سنة ولا المسألة فيها خلاف، هو مباح. أي نعم، أنا ما أرى وجوبه، مباح. أي نعم، مباح. نعم، حتى ولا مستحب. أي نعم، نعم، أي يجوز، أقول تجوز إمامة الأعمى جائزة. هو إذا يريد أن يكون إماما هو أبصر، ربما يرى في نفسه عدم الأهلية. أي نعم، نعم. منين جايين؟ واختلفتم وأنتم في، شوفوا الطريق، اختلفتم في الباخرة. أي لا، ما دام مسافرين فأنتم حكمكم حكم المسافرين، إذا قصرتم كل صلاة في وقتها فلا بأس، إذا احتجتم للجمع لقلة الماء أو لأنكم مشغولين فتجمعون وتقصرون ولا بأس، لأنكم مسافرين، الجمع رخصة والقصر سنة، السنة تفعل على كل أحوال المسافر، أما الجمع فلا يجمع إلا عند الحاجة، ولهذا قد